قال الثاني والعشرون بعد 300. قال سمعت أبي يقول سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى عن أبيه عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله من صلى قبل العصر 4. لما سأل أبا عن ذلك فقال دع ذا. هذا من العبارات التي أيضا أو من أساليب الأئمة في الترجيح. فقلت إن أبا داود قد رواه. فقال أبو الوليد كان ابن عمر يقول حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام 10 ركعات في اليوم والليلة، فلو كان هذا لعده، أي لعد 4 هذه. قال أبي يعني كان يقول حفظت 12 ركعة. تكتب إيش تكتب؟ ما أظن يعني اكتب عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا من هنا ولا هذي ابن ملهاش همزة ابن عمر عمر ماشي له واو عمر لله واو عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله من صلى قبل العصر 4. اسمك صلى الله عليه وسلم ليش ما تكتب الأول هذا كملها اكتبها أول قال وين قال رحم الله من صلى قبل العصر 4. قبل العصر ما يسمع هذا أول نعم هذا السائل هو أبو حاتم سأل أبا داود أبا الوليد الطيالسي لأبي حاتم دع ذا يعني دع هذا هذا شفته اجلس اكتب أبانا دع ذا اي يعني اترك هذا اي قال دع ذا فقلت ان ابا الوليد قد ان ابا داود قد رواه وقال ابو الوليد هذا كتب إن أبا الوليد أنا قلت إن أبا داود قد رواه فقلت إن أبا داود قد رواه فقال أبو الوليد على كل من المراد من هذا الإعلال من جهة المتن فكونه ابن عمر رضي الله عنهما يقول حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام 12 ركعة فلو جئنا نعدها ونعها التي رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام لا أصبحت 16 ركعة أو 16 ركعة فمن هنا استدل بكون ابن عمر عد هذه الركعات على ضعف هذه الزيادة. هذا باب الإعلان من جهة المتن تماما، مع أنه قد يقال لا يمنع إن هذه 12 ركعة هذه الرواتب، وهذه الأربعة من غير الرواتب إذا صح السند إليها. لكن هو وجه الاستنكار أن ابن عمر هو القائل يعني عددت لرسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، وهو القائل أربعة، فلماذا يعني؟ وقوله عليه الصلاة رحم الله من صلى قبل العصر أربعا فيها الترغيب، فيها الترغيب على ذلك، فلماذا يعني ابن عمر ما عدها من جملة ما يحفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ على كل أيضا هذا يعني هذا وجه الإعلال، أن هذا إعلال بالمتن ودون الكلام على السند. ولو أنه روي هذا صحابي آخر ما كانش هناك إشكال، لكن كون ابن عمر هو الذي عد 12 ركعة ثم بعد ذلك روى أربعا ليس داخلا في هذا ال 12، هذا يدل على يعني نكارة ذلك عند أبي الوليد الطيالسي. أبو حاتم ما استنكر عليه هذا، المهم نكتب الفائدة الملخصة من هذا الشيء. السؤال 22300 أعلى أبو الوليد الطيالسي حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله من صلى قبل العصر أربعا بقوله دع ذا مقاطع كذا، كان ابن عمر يقول حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام 10 ركعات اليوم والليلة، فلو كان هذا أي من جملة مما يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام لعده. قال أبو حاتم يعني كان يقول، يعني هو أراد أبو حاتم أن يقول هو أخطأ في قول 10 هو 12، كان يقول حفظته 12 ركعة انتهى. ففي هذا إعلان من جهة المتن، وذلك لأن ابن عمر هو راوي الروايتين، فلو كانت الأربع التي قبل العصر مما حفظها ابن عمر لزاد العدد، والله أعلم. هو أيضا شوف الرواية التي استدل بها أبو الوليد قوله حفظته، يعني مش مجرد يعني أن رأيت الرسول يصلي، لأن لو رأى الرسول يصلي 12 ركعة لا يمنع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي 12 ركعة ثم يحث على 4 ركعات يحث الناس عليها لبيان سنيتها أو غير ذلك، لكنه ما رأى يصليها. لكن عندما يقول حفظته إذن الزيادة على ذلك فيها إخلال بالحفظ، يعني أنه ما كان يحفظ العدد كاملا، لو كان في 4 أخرى إذن هو ما حفظ. فلما كان ما عنده من قول حفظته ثابتا ويعني قد رواه الثقات ومشهور عن ابن عمر، فمن هنا غمز في الروايات الأخرى. على كل يعني من أهل العلم أن يقول هذا في الرواتب وتلك في غير الرواتب، لكن الذي يهمنا من ناحية الحديثية النظر إلى طريقة المحدثين في الإعلال من جهة المتن أيضا، وليس إعلال المحدثين مقتصرا على جهة الإسناد فقط. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإعلال المتن، نعم هذا دون تعرض الإسناد، بس أنا خلنا نقول في 99 هذا اللفظ. ونكتب أيضا الفائدة 88 بعد 200، نقول في السؤال أيضا 22 و300 إعلال بالمتن دون التعرض للإعلال من جهة السند. يريد أن يتقوى به، يريد أن يقول هذا محفوظ ودود الثالث. يعني أنا أقول يعني الإعلال بالمتن، الإعلال بالمتن قد يخالف المحدث فيه، لأن الإعلال بالمتن لا بد أن يكون الذي يعل بالمتن فقيها ويعرف أن هذا يتعارض مع المتون الأخرى. فإذا كان هو سيعرج بكلامه هذا على إعلال في الإسناد ويقول في السند علة، أضف إلى ذلك أن هذا يخالف ما جاء في المتن عن ابن عمر صحيح يسلم له بهذا. أما يعني الإعلال بالمتن مجرد أن هذا يخالف هذا، تعرفون أنه أخذ على الجزقاني يعني من هذه الناحية، أخذ عليه من هذه الناحية، فإنه يعني يعد الأحاديث من الأباطيل، من البواطيل والواهيات. إذا كان المحدث يعل بالمتن باعتبار هناك أن عنده علة في السند مستقرة عنده، ثم زاد من باب الإعلال مما يدل على النصارى أن المتن يخالف، فهذا واضح في الاستدلال. لكن إذا كان الإسناد ليس فيه شيء ويعل من جهة المتن، فهذا نأخذه من المحدث الفقيه. أما إذا كان ليس فيه شيء الإسناد ويأتي محدث ويعل من جهة المتن وغير من الفقهاء يوجه الرواية ويجمع بينها وبين غيرها، فلا يؤخذ بقول المحدث في هذه الحالة، طالما أن من جهة الإسناد ما عنده إعلال فيه. وما يراه إشكالا من جهة الفقه، الفقهاء يوجهونه ويبينونه. وهنا في هذه الحالة نقول رب حامل فقه غير فقيه، أو رب حامل فقيه لو أنه أفقه منه، فليأخذ بقول الفقيه في هذه الحالة، إلا أن المحدث يظهر علة في السند فيكون ما جاء في المتن من علة، فهو من باب التأكيد والتوضيح أيضا لعلة السند. جزاكم الله خيرا. ما شاء الله. آخر سؤال كان 22 و300، أو ماذا عندكم أنتم؟ 22. اللهم لك الحمد. طيب، سؤال 24 بعد المئة الثالثة فيه فائدة. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله: وسألت أبي عن حديث رواه الليث عن عبد ربه بن سعيد عن عمران ابن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين، أو تشهد في كل ركعتين. هذا الحديث كما سمعتم رواه الليث عن عبد ربه ابن سعيد عن عمران ابن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. الليث خالفه شعبة رواه عن عبد ربه وهو ابن سعيد عن أنس بن أبي أنس، أما الليث فرواه عن عمران ابن أبي أنس، شعبة رواه عن أنس ابن أبي أنس. إذن أبدل يعني عمران بأنس، ورواه بعد ذلك أيضا عن عبد الله بن نافع بن العمياء، لكن عند ربيع بن الحارث خالف أيضا شعبة وقال عن عبد الله بن الحارث. إذن خالف شعبة في موضعين في الإسناد، فسمى رجلين بغير اسم الليث، بغير ما سماهما الليث. فبعد ذلك أيضا عن عبد الله بن الحارث عن المطلب، هذا الثالث في السند، الليث رواه عن الفضل بن عباس، وهذا رواه عن المطلب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالواضح يعني أن المخالفة من قبل تسمية شعبة، يعني إما إبدال رجل بآخر أو الاختلاف في اسم الراوي. ومعلوم أن شعبة من يخطئ في الأسماء، لكن لما خالفه الليث فقال ابن أبي حاتم، وقال أبو حاتم رحمه الله حديث الليث أصح، حديث الليث أصح من حديث شعبة. وشعبة عندنا الآن ثلاث أسماء أخطأ فيها، قال حديث الليث أصح لأن أنس بن أبي أنس لا يعرف، يعني مش معروف راوي اسمه أنس بن أبي أنس كما يقول هذا، أو يريد أن يقول لا يعرف في هذا الحديث. إحنا أحيانا يقول لا يعرف أصلا، يعني لا يعرف في رواة الحديث منها اسمه هكذا، أو لا يعرف في هذا الحديث، وأحيانا يعبر عن ذلك كما مر بنا وليس له معنى، يعني قال هنا ما له وجه. وعبد الله بن الحارث أيضا هنا قال ليس له معنى، إنما هو ربيعة ابن الحارث. فالشاهد أنه خطأ شعبة باعتبار أنه أدخل من لا يدخله غيره في الحديث، أو سمى من لا يعرف. لكن هل شعبة كلما خالف في الأسماء يكون قوله مردودا؟ هذا غير صحيح. سيأتي بعد بعض الأسئلة أن شعبة خالف وسمى من لم يسمي غيره، وقدم شعبة على من خالفه وقال لأنه أحفظ، وكان المخالف لشعبة هناك ليس في مرتبة الثقات. إن المثل ليس على إطلاقها، وأنا سأترك يعني إملاء هذه الفائدة في يعني إلى أن يأتي موضعها، لكن أردت أن أنبه أن هذا الكلام ليس على إطلاق. إذن ما الذي يحملهم على توهيم شعبة في الباب الأسماء؟ أولا إما أن يسمي من لا يعرف في الرواية أصلا، أو يسمى رجلا الحديث عرف بأنه ليس من الحديث، يعرف أن الحديث ليس من الحديث، هنا يليق توهيم الثقة الحافظ. أما كل ما خالف شعبة في الأسماء رحنا نقول هذا نتيجة كذا وكذا، لا. انظر إلى تعليل أبي حاتم، قال حديث الليث أصح أن أنس بن أبي أنس لا يعرف، وعبد الله بن الحارث ليس له معنى إنما هو ربيعة بن الحارث. نكتب هنا فائدة، فائدة 89 بعد المائتين. خالف شعبة الليث في إسناد حديث كما في السؤال 24 بعد المائة الثالثة، فسمى عمران ابن أبي أنس بأنس ابن أبي أنس، وسمى ربيعة بن الحارث بعبد الله بن الحارث، وأبدل الفضل ابن العباس بالمطلب. فقال أبو حاتم حديث الليث أصح، لأن أنس من أبي أنس لا يعرف، وعبد الله ابن الحارث ليس له معنى، إنما هو ربيعة ابن الحارث، انتهى. ففيه دليل على أن توهيم شعبة في الأسماء يكون إذا خالف ثقة أو أعلى منه، وأتى باسم لا يعرف عند المحدثين مطلقا، أو لا يعرف في هذا الحديث بعينه، بخلاف ما إذا خالف من لا يحتج به. أريد أن أحيل إلى السؤال أنظره. اللهم لك الحمد. قد مر بنا فائدة في هذا الموضع أم لا؟ هذا 35 و300 كما سيأتي إن شاء الله تعالى في السؤال 35 و300. نعم، لأن زاد همام، أنا كنت أظنه بس برواية سعيد بن بشير، قال ورواه همام وسعيد بن بشير عن قتادة. لا نقول بخلاف من لا يحتج به، خلاف ما إذا خالف أقول من دون ذلك ولم يأتي بأمر غريب كما سيأتي إن شاء الله. أنا أريد أن أقول لماذا ما عرج أبو حاتم على إبدال الفضل بن العباس بالمطلب، كأن هذا أمر ليس بمستنكر، يعني أنه لا ينكر على شعب أن يبدل رجلا بآخر، إنما المنكر عليه أن يأتي باسم لا يعرف، أو أن يأتي باسم لم يعرف بهذا الحديث. والسؤال الذي سيأتي رقم 35 و300 فيه أنه أبدل رجلا بآخر وصحح له. نقول ولم يأتي بأمر غريب، ولعله عفوا بخلاف ما إذا خالف من دون ذلك ولم يأتي بأمر غريب كما سيأتي إن شاء الله في السؤال 35 و300، ولعله لذلك لم يتعقب شعبة، لم يتعقب شعبته في إبداله الفضل بالمطلب. الله أعلم، يعني إبدال قد مر بنا فائدة في هذا المعنى، أنه ليس دائما يوهم شعبة بالأسماء. تفضل. يعني الإبدال الظاهر من الإبدال، يعني إبدال رجل بآخر، هل هذا أيضا ما سنكر على شعبة؟ تقرون علينا الفائدة السابقة أي موضع عندكم؟ ها؟ حتى الإبدال عندكم شيء في هذا؟ ها؟ السؤال إيش؟ السؤال 45 فإذا كم؟ كم؟ فإذا رقم 8 السؤال 45 يعني أقول إنه نقرأ فوائد رب العالمين. أيوة موجود صح، هذا يدل على أننا كنا في الأول نمشي لا نتخصص يعني لا نفتش بدقة على الفوائد، لأن الفائدة 8 في السؤال 45 إحنا الآن بنطلع أحيانا من السؤال بعدة فوائد نحتاج إلى إعادة. طيب هو موجود عندي هنا قول شعب وقت بأسماء الرجال، فلا يلزم من ذلك أن كلما أبدل رجل بآخر تحمل العهدة ورد قوله. وقد سئل أبو حاتم عن حديث رواه شعبة عن منصور عن الفيض، وروى الثور عن منصور عن أبي علي بن عبيد، فقال شعبة ربما أخطأ في أسماء الرجال ولا يدرى هذا منه أم لا، يعني لا يدرى هل يعني الإبدال هذا من هذا أم لا. فهذا يدلنا على أن الأمر ليس على الإطلاق. نعم إن ظهرت قرينة تدل على تصحيح شعبة أو تحريف الاسم الراوي وخلف ذلك مثله أو أعلى منه أو مطلق الثقة، فعند ذلك يعول على هذا القول في تخطئة شعبة. وقد خطأ أبو حاتم وأبو زرع، عندكم زيادة هذه؟ أنا عندي مكتوب هنا، وقد خطأ أبو حاتم وأبو زرع شعبة في إبداله رجلا بآخر مخالفا الثوري وإسرائيل. انظر السؤال 99 وما أتي. ما عندكم هذه الزيادة؟ ها؟ موجودة. طيب طيب نقول أيضا نزيد عليها أيضا، ولم ومع ذلك اعتمد قوله أبو حاتم مع إبداله رجلا بآخر كما في السؤال 35 و300 تبعنا. وهنا في هذا الموضع أيضا نقول وانظر الفائدة 8، وانظر الفائدة 8 السؤال 45 و99 و200. ما شاء الله لما ترتبط الفوائد ببعضها تزداد قوة ووضوحا. وكنت كثيرا ما أقول لكم أن يعني انضبطوا في أمر ترقيم الفوائد، فإن هذا يعيننا كثيرا على هذا الشيء. طيب ما شاء الله نقف عند هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السؤال 25 بعد المائة الثالثة، قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وسألت أبي عن حديث رواه همام عن محمد بن جحادة عن أبي مصعر عن سعيد بن جبير قال: رآني أبو مسعود الأنصاري وأنا أصلي يوم العيد وأنا غلام لي ذؤابة. قال أبي: رواه عبد الوارث. إذن عبد الوارث الآن هو المخالف الهمام. رواه عبد الوارث عن محمد بن جحادة عن أبي معشر، وأما همام رواه عن محمد بن جحادة عن أبي مسعر عن سعيد بن جبير الحديث. قلت لأبي: أيهما أشبه بالصواب؟ قال أبي: حديث عبد الوارث أشبه، ولسنا نعرف أبا مسعر لأن هذا أتى باسم رجل غير معروف. قلت: فأبو معشر هذا من هو؟ قال: صاحب إبراهيم. وهذا يعني أو هذه الفائدة قد مر بنا نحوها، أن الراوي إذا أتى بإثم غير معروف عند المحدثين فيؤخذ بقول غيره، إذا أتى بالإثم الذي له يعني يعرفه المحدثون لا يقال في مثل هذه الحالة طيب هذا يعني أتى برجل مجهول وهو يعني أعلى أو أوثق أو غير ذلك يؤخذ بقول المجهول. فيه يعني الرجل المجهول عند المحدثين يعني يختلف عن الاسم الذي ليس له دخل أصلا في الرواية وإنما هو غلط وتصحيح. المجهول على أقسامه المعروف عند المحدثين غير أن يخطئ راوٍ فيسمي شخصا لا وجود له أصلا. المجهول له وجود لا سيما مجهول الحال أو المستور أو غير ذلك، أما الذي لا يعرف أصلا هذا ربما يكون من أخطاء الرواه أو من أخطاء أحد الرواه فسمى شخصا ليس له وجود وليس له أثر. فهذا مما يعني يجعل المحدثين يقوون رواية من روى شخصا له عين معروفة عند المحدثين. وقد مر بنا من قبل يعني الكلام الذي حول خطأ شعبة وسمى أشخاصا لا معنى لهم أو أشخاصا يعني لا يعرفون أصلا، مر بنا هذا المعنى. ممكن أن نضيف يعني نضيف فقط رقم الحديث أو رقم السؤال، أقول فيه دليل على أن توهم شعبة الفائدة الأخيرة في الأسماء يكون إذا خلف ثقة أعلى منه وأتى باسم لا يعرف عند المحدثين مطلقا. لا لا يعني ممكن نجعلها فائدة مستقلة. الفائدة 90 بعد 200 الراوي إذا خالف فأتى باسم شيخ لا يعرف قدمت رواية الثقة المخالف له إذا أتى باسم راو معروف لا سيما إن ظهرت قرائن تدل على التصحيح. لأن أبا مفعر وأبا معشر يعني قريبان احتمل أن هذا تصحف عليه فعلا فأتى باسم غير موجود، كما روى همام عن محمد بن جحادة عن أبي مسعر وخالفه عبد الوارث فرواه عن محمد بن جحادة عن أبي معشر فقال أبو حاتم حديث عبد الوارث أشبه ولسنا نعرف أبا مسعر. انتهى السؤال 25 و300. طيب السؤال 28 بعد 300 قال ابن أبي حاتم وسمعت أبي وذكر حديث حماد بن سلمة عن هشام. طيب عندكم فوائد قبل أن ننتقل من هذا السؤال الذي يظهر له فائدة وشيء ينبهني قبل ما أمشي. سمعت أبي وذكر حديث حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في آخر طيب في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخط. قال أبي لا أعلم من روى هذا الحديث غير حماد بن سلمة، لا أعلم من روى هذا الحديث غير حماد بن سلمة. العالم ما يقول لا أعلم رواه غير فلان وإن كان ثقة، إلا أنه بدله شيء. روى هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أبدل عبد الرحمن بن الحارث وقال عبد الله قال عبد الله وذكر أنه عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. فقال أبي إنما هو حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو عن عبد الرحمن بن الحارث عن علي، يعني بالإسناد الأول، أي أن مؤمل بن إسماعيل أخطأ وهو صاحب أوهام. مؤمل ابن اسماعيل صاحب اوهام، يعني خالف تلاميذ حماد، الا ان حمادا ايضا يعني في النفس من روايته شيء. طيب هذا السؤال فيه فوائد من جهه الفاظ الائمه التي تستعمل في الترجيح، لا اعلم رواه هذا غير فلان، اشاره الى ان هذه الروايه غير صحيحه، انما هو حديث فلان ايضا، وهذه جاءت اكثر من سؤال، ننظر عندنا في الفائدة 99 ايش عندنا في هذه الالفاظ. انما هو حديث فلان عندنا، نعم انما هو قول فلان. طيب عندنا هنا لا اعلم رواه غير فلان، هذا السؤال 28 بعد 130، لا أعلم من روى هذا غير حماد. طيب عند هذا نقف إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد. نعم ايش بالامس مرت معنا الفاظ اخرى، ايش هي؟ حديث فلان اصح ليس موجودا، الاصح قول فلان، ها الاصح قول فلان في السؤال كم، ها 25 24 و300 هكذا، ليس عندنا فلان ليس له معنى، وكثير تأتينا هذه. يوجد في أيوة، وذكر فلان ليس له معنى السؤال كم. طيب وكذلك أيضا فلان لسنا نعرفه، هذا إشارة أيضا إلى توهيم الرواية. طيب ولسنا نعرفه، ولسنا نعرف فلانا، هذا في السؤال 28 أيضا، هذا في 28 ولا 25، ها لا ولسنا نعرف فلانا في 25 بعد المئة الثالث. بارك الله فيكم جميعا. في العلل السؤال 30 بعد 103، قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وسألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في نعليه ثم خلع نعليه فخلع الناس. الحديث قال أبي رواه حماد بن زيد عن أيوب، المعنى حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أيوب عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن النبي مرسلا. نعامة بالفتح. طيب عن حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد متصلا. وحماد بن زيد يروي عن أيوب عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. الخلاف بين أيوب وبين حماد بن سلمة. أيوب يرسله عن أبي نعامة عن أبي نضرة مرسلا، وحماد بن سلمة يسنده عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبي أيوب أحفظ. أحفظ من من؟ من حماد بن سلمة. وقد وهن أيوب رواية هذا الحديث حديث حماد بن سلمة، يعني أي أن حمادا جوده وقواه بروايته مسندا، وأيوب وهنه أي رواه ضعيفا، وهذا يدلنا على أن الإرسال ضعيف عند أهل العلم، أن المرسل ضعيف عند المحدثين، ليس كمن قال المرسل حجة. المرسل حجة، فإنه عده يعني، وإن كان قد يقال هو عندما يعني قد يجاب لمن يحتج به يقول صح، نحن لا نقول المرسل بمرتبة المتصل، لكنه حجة مع ذلك أيضا. قوله وقد وهن أيوب رواية هذا الحديث يدل على أن المرسل عنده مما يعني يلين ولا يحتج به. قال وروى إبراهيم بن طهمان عن حجاج الأحول عن أبي نعامة عن أبي نضر عن أبي سعيد مرفوعا. إذن هذه متابعة لمن؟ حماد بن سلمة. حماد بن سلمة تابعه حجاج الأحول. قال أبي والمتصل أشبه، يعني الرواية المسندة، لأنه اتفق اثنان عن أبي نضر عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بالرغم أنه حكم بأن أيوب أحفظ، لكن حماد بن سلمة لما توبع مشى الرواية وعلل ذلك برواية الاثنين. متابعة أن تنفع، وما نستطيع أن نأخذ من هذا فائدة بأن الكثرة تغلب الحفظ، لأن الكثرة أيضا قد تختلف من حديث لحديث، وقد ما في كل حديث أن مثل حماد يتابعه مثل حجاج الأحول، فقد يكون دون ذلك في الطبقة في المنزلة. على كل الفائدة التي معنا الآن تسمية المرسل أو وصف المرسل بالوهن والضعف إلى غير ذلك. الفائدة الثانية أن المتابعة وإن كان مع قلة الحفظ يعني تنفع، وإن كان المخالف أحفظ، هاتان فائدتان نكتبهما إن شاء الله، ثم من عنده جديد نسمع. الفائدة 91 بعد المئتين، روى حماد بن سلمة حديثا عفوا عن أبي نعامة متصلا، وخالفه أيوب فرواه. حتى لو ما قلت عن أبي نعامة، عندما قل رواه حماد بن سلمة متصلا وخالفه أيوب، علم أن الشيخ واحد وأن المخرج واحد، وخالفه أيوب فرواه عن أبي نعامة مرسلا. فقال أبو حاتم أيوب أحفظ، وقد وهن أيوب برواية هذا الحديث حديث حم أو حديث أو حديثي على أي معنى. طيب حماد بن سلمة. انتهى السؤال 30، انتهى من السؤال 30 بعد 300، وفيه دليل على وهن المرسل. وهذا بخلاف من فضل المرسل على المسند. تعرفون أن هناك من فضل المرسل على المسند وقال من أسند فقد حالك ومن أرسل فقد كفاك، هذا كلام مردود. هذا يعني يأتي على الأسانيد من أصولها، وهذا بخلاف. كما أنه قد يستدل به على عدم الاحتجاج بالمرسل. ليش قلت قد يستدل به؟ لأنه من الممكن أن يؤول هذا الكلام أنه أن هذا الوهن بالنسبة للمتصل، لكنه أيضا يحتج به على وهنه. فنحن نحتج بالحسن لغيره، نحتج بالحسن لذاته، نحتج بالصحيح، ونقول الحسن لغيره فيه وهن وفيه وهاء، ليس يعني كالصحيح. يعني رتبة الاحتجاج تختلف، لكن يعني رتبة الاحتجاج متفاوتة، لكن أن هذا من جملة الاحتجاج أم لا هذا شيء ثاني. فإذا 92 بعد المئتين. ثم قال أبو حاتم بعد ذكره ما سبق، مربط هذا بالسؤال السابق يعني، ورواه حجاج، طبعا بعد رواه نقط كذا عن أساس حجاج الأحول عن أبي نعامة متصلا، أي متابعا لحماد بن سلمة. ثم قال والمتصل أشبه، لأنه اتفق اثنان، هو مكتوب عندي لأنه اتفق اثنان عن أبي نضرة، كأنه المراد اتفق اثنان على رواية الحديث عن أبي نضرة، هذا المقصود. اتفق اثنان على رواية الحديث عن أبي نضرة عن أبي سعيد، وإلا عندنا هنا عندما يقول اتفق اثنان هو الحديث كله عن أبي نعامة عن أبي نضرة، ماشي عندنا اثنان. لما اتفق اثنان عن اتفق اثنان نقول جملة اعتراضية، أي على أي على روايته متصلا، أي على روايته متصلا، جملة اعتراضية أي على روايته متصلا. انتهى ملخصا نقول كذا. وفيه دليل على أن الراوي إذا توبع فقوى بذلك، وإن خالف من هو أحفظ منه. طيب قوله وقد وهن أيوب رواية هذا الحديث، هذا معناه قد وهنه وهو أهل أن يؤخذ عنه هذا، أنه في مصيب في توهينه، لكنه بعد ذلك أتى بمتابعة. هل يستفاد من ذلك أن الحكم الجزئي على الحديث ليس كالحكم الكلي؟ وحكم الأول على رواية حماد بن سلمة وعدها يعني ضعيفة، ولكن لما جاء غيرها تقوى بذلك. فلو فرضنا أن أبا حاتم سكت على قوله وقد وهن أيوب، قلنا محمد بن سلام أخطأ شد في هذا، لكنه لما توبع في قوي أمره لا شك أن الحكم الجزئي على بعض روايات الحديث ليس كالحكم على الحديث كله، لكن هذا أيضا في مواضع كثيرة يأتي إن شاء الله في بابه منه بإذن الله عز وجل. طب السؤال 31، عندكم شيء في هذا أولا؟ ما حدش عندكم يعني الأشبه؟ والأشبه قول فلان أو قول فلان أشبه، إيش في يعني تقصد ما فيش لها سؤال فيش لها رقم؟ كثيرة كثيرة نظر المتصل والمرسل أشبه أو المرسل أو غير ذلك، والمتصل أو المرسل أو الموقوف أشبه. انظر السؤال في 31 بعد الماء، لا عفوا 30 بعد الماء الثالث، نعم لا شك هذا يعني فإذا في العلم ما تكون لديهم الطرق كلها يعني فإذا نجيبها في كل سؤال موجود، لأن إذا لم يجمع طرق الحديث ما تعرف يعني. نعم يعني ممكن ما نقولش مرجوحة، لأن الذي أرسل ما بنوهمه، الذي أرسل ونقص ما نوهمه نحن في الأصل، ولكن نقول الحديث أن الإرسال لا يضر الاتصال، والحديث موجود على الوجهين. يعني لو أننا وقفنا على كلام أبي حاتم في توهين رواية أيوب وفي توهين رواية حماد بن سلمة، ثم رأينا بعد ذلك متابعا لحماد بن سلمة، فعلنا ما فعل أبو حاتم، قلنا ان ابا حاتم انما ضعفه ظنا منه انه انفرد، اما وقد وجدنا المتابع فالمتابع يرفع من امره ويشد من اذره. كذلك الشواهد، كذلك الشواهد اذا طعن امام، لكن كما قلت اذا كان الطعن يعني جزئيا، طعن في طريق او طعن في مساله معينه، اما اذا كان الطعن في الحديث ككل حتى وإن رويت بما رويت أيضا يطعن فيه، ففي هذه الحالة تسلم لقول الإمام منهم وتترك ظاهر الأسانيد. يعني ليس كافيا، هذا ليس كافيا. السؤال 31 بعد الماء الثالثة، قال وسألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن حجاج بن أرطاع عن الأعمش عن عمار بن عمير عن المستورد العجلي عن ابن مسعود قال إذا انصرف أحدكم من الصلاة فلا يستدر كما يستدر الحمار، يرى حتما عليه أن ينصرف عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره. قال أبي هذا خطأ، إنما هو عمارة ابن عمير، عمارة ابن عمير عن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابن مسعود، ليس للمستورد معنى، يعني ذكر المستورد ليس له معنى هنا. قلت أبي الخطأ من من؟ قال إما منه وإما من حجاج ابن أرطاع، واضح؟ إما منه وإما من حجاج ابن أرطاع. من منه؟ الضمير عود على من؟ قال هذا خطأ، إنما هو عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود ليس المستورد معنا. خطأ من؟ قال إما منه وإما من حجاج بن أرطاع. عمار المقصود هنا؟ ها؟ ما يظهر أن المراد عمارة. ظاهر أن المراد حماد. ليش يعني عمارة خلي أعمش وينزل الحجر من الأرض؟ الظاهر أن أنا المهم الذي أريد من الفائدة أن من الممكن أن العالم يسأل فيتردد من الذي يحمل النكارة على تحمل عدة النكارة في السنة. طيب هذه تذكرني أم الفائدة التي معا قبل ما انتهي. 93 بعد 200 قد يسأل الإمام عن أو عن من يتحمل العهدة في نكارة حديث ما فيتردد في ذلك ولا يدري من الذي يتحملها من راويين أو أكثر. انظر السؤال 31 بعد 103. طب اعطني الفائدة التي عندك. قد سبق أني ذكرته في الفائدة أظن بالأمس كلاما حول ما يقوله بعض العلماء في سلمكم الله ما يقوله بعض العلماء في بعض الكتب العلل فلان لا يعرف، وقلت أحيانا يكون هذا بخلاف كلمة مجهول. صح تذكرون هذا. الفائدة 89 بعد 200 هكذا أو تسعين ومائتين الراوي إذا خالف فأتى باسم شيخ لا يعرف قدمت رواية الثقة المخالف له، فإن أتى باسم راو معروف لا سيما إن ظهرت قرائن تدل على تصحيح كما هو. لا الظاهر أنا تكلمت بها ولم أملي هذه الفائدة إملاء، يعني إطلاق كلمة فلان لا يعرف ولا يراد بذلك المجهول الذي كما قلت بالأمس قد تعرف عينه ولكن لا يعرف حاله، بالرغم أنه في كتب الجرح والتعديل فلان مجهول فلان لا يعرف فلان لا أعرفه تطلق كثيرا على معنى الجهالة، ولكن أحيانا نصف في كتب العلل لا أعرفه بمعنى التصحيف، التصحيف الذي يقع في الاسم ولا يكون هذا الاسم أصل في الواقع. تذكرنا هذا الكلام أم لا؟ فهنا أتانا أخونا بالحارث بالشاهد لهذا في لسان الميزان، قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن محمد بن إسماعيل ابن سعد بن أبي وقاص، هو ترجمه الحافظ بقوله أو في الميزان بقوله يعني نقل عن الميزان محمد بن إسماعيل بن سعد بن أبي وقاص لا يعرف، والظهر أنه إسماعيل بن محمد، يعني كلمة محمد بن إسماعيل تصحيح، قال والظهر أنه إسماعيل بن محمد انقلب، قال انقلب. فقال هنا الحافظ في لسانه قال وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال لا أعرفه، قال ابن أبي حاتم إنما هو إسماعيل بن محمد بن سعد فلعل إنسانا غلط فقال باسم أبيه إلى اسمه ولم يميز البخاري ذلك وظن أنه حق فأدخله في هذا الموضع، وصدق أبي في قوله لا أعرفه كيف يعرف من ليس له أصل. واضح، جعلها هذه فائدة مستقلة، أنا ذكرتها في الشرح لكن ما أمليتها. الفائدة 94 بعد 200 قد يقول الإمام منهم في الراوي لا أعرفه أو لا يعرف، أو لسنا نعرفه، نقول لنا كما في السؤال 25 بعد 103 بذلك أن اسم الراوي تصحف وانقلب أو انقلب تصحف أو انقلب ولا يوجد راو عند المحدثين بهذا الاسم، لا أنه يريد، لا أن الإمام منهم يريد بذلك أنه مجهول، وقد صرح بذلك ابن أبي حاتم فقال في ترجمة محمد بن إسماعيل ابن سعد بن أبي وقاص عنه فقال لا أعرف، ثم قال ابن أبي حاتم إنما هو إسماعيل ابن محمد ابن سعد، فلعل إنسانا غلط فقلب اسم أبي إلى اسمه ولم يميز البخاري ذلك، وظن أنه حق فأدخل في هذا الموضع. وصدق أبي في قوله لا أعرف، كيف يعرف من ليس له أصل؟ انتهى. وقال الذهبي محمد بن إسماعيل نقط هكذا لا يعرف، والظاهر أنه إسماعيل ابن محمد انقلب. انتهى. انظر لسان الميزان الجزء السادس صفحة 52 و100 ترجمة 27 و107,000. هذا واضح الدلالة على المقصود. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في السؤال 33 بعد 300 قال ابن أبي حاتم رحمة الله عليهما: وسألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة وخالد بن الواسطي والأنصاري ومعتمر بن سليمان، كلهم رووه عن حميد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في ثوب واحد. ورواه يحيى بن أيوب عن حميد، يعني خالف هؤلاء جميعا. يحيى بن أيوب رواه عن حميد عن ثابت عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جعله عن حميد عن ثابت، والأولون جعلوه عن حميد عن أنس، ومعلوم أن حميدا يرسل كثيرا عن أنس، ولكنه أخذ يعني كما ذكر العلائي رحمه الله في جامع التحصيل أن حميدا سمع بعض الأحاديث من أنس وكثير منها لم يسمعها منه إنما ثبته فيها ثابت، أي أخذها عن ثابت عن أنس. فعندنا الآن جماعة يروونه عن حميد عن أنس مباشرة، ويحيى بن أيوب يرويه عن حميد عن ثابت عن أنس. قال ابن أبي حاتم لأبيه: أيهما؟ قال: يحيى قد زاد رجلا، ولم يقل أحد من هؤلاء، وفي تصحيحنا والظاهر كتب على صوعا ولم يقل أحد من هؤلاء عن حميد، هذا الذي يليق به الكلام، ولم يقل أحد من هؤلاء عن حميد سمعت أنسا ولا حدثني أنس، وهذا أشبه قد زاد رجلا. لا تصحيح ما صحيح، هذا كلام ما لا معنى. ولم يقل أحد من هؤلاء غير حميد سمعت أنسا. أيوة لا لا لا، الإشكال ليس في عن حميد، الإشكال في حميد عن من، أو حميد عن أنا، خلاف في هذا. الجماعة يرونه بدون ثابت عن حميد عن أنس مباشرة، ويحبنا يروي عن حميد عن ثابت عن أنس، فلا إشكال في روايتهم، كيفية روايتهم عن ابن مالك إشكال في كيفية رواية حميد عن أنس، هل صرح بالسماع عن أنس، هل أخذه بواسطة، هل عن هذا البحث. لا سيما وحميد يعني كثير من الأحاديث لم يسمعها من أنس، لما أخذ عن أبو حاتم رحمه الله يرى أن رواية يحيى بن أيوب، وإن كان يحيى دون هؤلاء بكثير، كان يحدون هؤلاء بكثير، إلا أنه زاد رد، وهؤلاء جميعا رووه حميد عن أنس دون التصريح بالسماع. فلو أنهم قالوا حميد حدثني أنس لعلمنا أن زيادة ثابت لا حاجة لها، لا حاجة لها، لكن لما علم أن حميدا يأخذ عن أنس بواسطة ثابت في كثير من الروايات، وزاد رأي يعني يحيى بن أيوب ذكرى ثابت، وأولئك لم يصرحوا بالسماع، فلم يوهم يحيى بن أيوب فيها، ولكن عد روايته صحيحة، قالوا هذا أشبه قد زاد رجلا. هذا يدلنا على أنه ليس كل ما قيل بأن الجماعة يقدمون على الواحد أن هذا الكلام على إطلاقه، لابد من مراعاة القرائن في كيفية الرواية الشيخ الذي اختلف عليه. نقص إن شاء الله فائدة هنا 95 بعد 200، الفائدة 200 السؤال 33 و300 روى حماد بن سلمة وخالد الواسطي والأنصاري ومعتمر كلهم عن حميد عن أنس، وخالفهم يحيى بن أيوب فرواه عن حميد عن ثابت عن أنس. قال أبو حاتم يحيى قد زاد رجلا. ولم يقل أحد عن حميد سمعت أنسا ولا حدثني أنس، وهذا أشبه قد زاد رجلا. انتهى. قلت لما كان حميد من أنس بعض حديثه وثبته ثابت في البقية، ولم يصرح حميد في رواية الجماعة عنه بالسماع، كان هذا دليلا مقويا لوجود الواسطة بين حميد وأنس، ومن هنا قبل أبو حاتم رواية يحيى بن أيوب مع كون الجماعة أكثر وأحفظ. وفي هذا دليل على أنه لا يطلق القول، عفوا لا نقولش لا يطلق القول، على أنه قد يقبل قول الواحد وإن خالف الأكثر أو الأحفظ، وذلك إذا حفته قرينة تقوي ذلك. قد ذكرنا مرة عدة أسباب أو عدة صور يقبل فيها قول الفرد مع مخالفة الجماعة والأحفظ، كنا فيما أذكر يعني عندما جمعناها من قبل في علل الدارقطني أو بهذا المعنى كانت بلغت 6 يعني مراتب أو 6 صور لهذا، هذا ممكن أن يضم إليها صورة جديدة. يعني ذكرت ذلك الوقت إذا كان إماما حافظا مشهورا ممكن أن يقبل قوله مع الجماعة، ذكرت أيضا إذا كان له مزية في شيخه كإسرائيل في أبي إسحاق ممكن أن يقبل معه في مخالفة الجماعة، ذكرت أيضا إذا روى الحديث رجل ثالث بالوجهين اللذين يعني اختلف فيهما برواية الجماعة ورواية الفرد فجاء ثالث وجمع بينهما، هذا دليل أيضا على أن الواحد هذا أو الفرد هذا قد حفظ. وذكرت 6 صور أذكرها، يعني طبعا ما أستحضرها كلها الآن مكتوبة في للفوائد العلل للدارقطني، هذه صورة جديدة لو ضمت إليها فهي يعني حرية بذلك، وذلك إذا قامت قرينة تدل على، وهذه القرينة ما تعرف إلا بالرجوع إلى المطولات في التراجم، يعرف من حال هذا الرجل أنه ما سمع إلا بواسطة فلان، إذا قامت قرينة مثل هذه الصور التي بين أيدينا فإن هذا ممكن أن يعتمد على رواية الفرد. نعم موجود هذا الصور هذه في الحال. لأن أسأل يعني متى يقبل يعني عفوا هذا في دروس العلم أحسن في الدرغطني هنا. طيب أحسنت يا أبو محمد، قلت هنا إذا خالف راو جماعة من الرواة فإنه يحمل على الوجهين في حالات، يعني يقبل رواية الفرد وإن خالف الجماعة حالات منها إذا كان هذا الراوي أحد الأئمة المشاهير، طبعا في عزو للأسئلة التي فيها الدل على ذلك، أو كانت له مزية يختص بها هذا الشيخ يختص بها في هذا الشيخ المختلف عليه، في هذا الشيخ المختلف عليه كإسرائيل في أبي إسحاق وأبي معاوية في الأعمش، هنا طبعا أيضا أسئلة أخرى يعني سؤال رقم كذا سؤال رقم كذا. ثالث إذا كان الراوي قد وافق الجماعة في رواية ثم انفرد بالرواية الأخرى. الرابع إذا جاء راو آخر أو نفس الراوي وجمع بين رواية هذا الراوي ورواية الجماعة. الخامس إذا كان شيخ المختلف عليه كثير الحديث والمشايخ كما صرح بذلك الحافظ في رواية الزهري، يعني إذا كان مثله يعني كثير الروايات ويحتمل أنه حدث الجميع بالوجهين هنا كلام أبي محمد قلته. وقال ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي الجزء الثاني 38 و800، ويقوي قبول قوله إن كان المرء عنه واسع الحديث يمكن أن يجعل الحديث من طرق عديدة كالزهري والثوري وشعبة والأعمش. هو أيضا الوجه الثالث ما قاله الحافظ ابن رجب في شرح العلل الترمذي، قلت وما شهد لذلك أن ابن إدريس روى الحديث بالإسناد الأول أيضا، وهذا ما يستدل به الأئمة كثيرا على صحة رواية من فرض بالإسناد إلى آخر ما كلها أمثلة في هذا الباب الذي نحن فيه. هذا ممكن يضاف إليه في سورة سادسة، أذكر أنها في السورة أنا يعني أحيانا أن يكون الرجل الضعيف إذا زاد رجلا يدل هذا على حفظه، مع أن الأصل أن الزيادة تدل على أنه ليس بحافظ. على كل لما تجمع هذه الأشياء في مواضع وفي موضع واحد تكون هذه أمور أكثر. هذا خاص بفوائد علة الدرقطني؟ ها؟ طيب علة الدرقطني عندك مرتبة من أولها إلى آخرها؟ جيد، أنا أريد أن يصور لي هذا أخذه عنك. صحيح يصور لي أنا أخذه، تقصني أصور هذا يكون عندي. لا، لما قال لم يقل أحد منها لا غير ما سمعت أنس ولا حدثني أنس، وهذا أشبه قد زاد رجلا. لماذا يقول لم يقل أحد منها لا حدثني ولا سمعت؟ ما قال حدثني أنس ولا سمعت أنس، وقال عن ثابت، ويريد أن يقول فعلا في واسطة، في واسطة، لأنه هم لو قال حميد حدثني أنس قطع احتمال وجود واسطة. يريد أن يرجح هذا ظرف ديني، ما تقول لك أن قوله لم يقل أحد من هؤلاء سمعت أنسا ولا حدثني أنس، وكأنه يشير إلى أن في واسطة بين حميد وأنس، ولذلك فهؤلاء ما صرحوا بالسماع. ها؟ ممكن، لكن هذا الآن يعني زاد رجلا فبين لنا أن في وسطة، لأن قوله لم يقل أحد حدثني ولا سمعت إشارة إلى وسطة. خلي من حضيض الضمير وأقرب مذكور وكلام ذا هذا في كتب العلل ما له اعتبار هذا الشيء. أقرب مذكور الكلام هذا في كتب أئمة العلل ما يرى هذا المعنى. هذا قوله يعني أحد منهم لا حدثنا أنس ولا سمعت أنس، هذا يدل على أن في وسط، وهذا الذي أتى بالوسط. أما قضية أقرب مذكور الكلام هذا كثيرا جدا لا يراعون هذا. ها؟ طيب عفوا، هو حال أيضا إلى سؤال سابق أو سيأتي، ننظر لعل فيه ما يؤيد هذا أو ذاك. 45 و500 ليس فيه نظر، ننظر أيضا قد يكون فيه شيء. هو يعني المتن ما يعني جاء من طريق آخر. وهل الجدة هي حميدة عن ثابت عن أنس ولا حميدة عن أنس؟ الجدة حميدة عن أنس، لأنه أخذ واسطة، أخذ بواسطة وأسقطها هو. الجد حميد عن أنس، لكن أنا كان في ذهن أيضا فائدة أخرى. إيش عندكم أنتم لعلي أذكرها؟ لكم فترة ما شاء الله ما يعني موكلين يعني نصبين لكم وكيلا أما طيب إلى هنا صلى الله عليه وسلم. عندنا في السؤال 34 بعد 300 من العلل ابن أبي حاتم وفيه فقط ربما فيما يظهر للآن فإذا حول الألفاظ التي يرجح بها الأئمة لكن أقرأ. قال وسألت أبي عن حديث رواه روح وعارم ويحيى بن إسحاق السالحيني عن أو السالحيني عن حماد بن سلمة عن ثابت وقتادة وحميد والبتي عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر والعصر ورواه أبو سلمة عن حماد عن ثابت وقتادة وحميد والبتي عن أنس موقوفا. قال أبي موقوفا أصح لا يجيء مثل هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجيء مرفوعا معنى كلامه ما أدري هل هذا التعبير قد مر بنا لا يجيء أذكر أنه قد مر لكن ينظر في هل عزي إليه شيء أم لا. أنا نضيف إلى هذه الفائدة فقط رقم السؤال هذا الفائدة 89 عندما قلت هنا بخلاف ما إذا خالف من دونه من دون ذلك يعني من دون الثقة أعلى منه ولم يأتي بأمر غريب. قلت ولم يتعقب شعبة في إبداله الفضل بالمطلب. انظر فائدة 845 والسؤال 99 قل والسؤال 35 و300 ها صح صح قد سبقت قد سبقت الحمد لله. طيب هذا جيد. طيب هذا السؤال 36 36 بعد 103 وسؤال سؤال عن حديث الرواه الأنصاري عن سعيد بن راشد عن عطاء عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام من أذن فهو يقيم. قال أبي هذا حديث منكر وسعيد ضعيف الحديث وقال مرة متروك الحديث يعني هذا دليل على أنهم قد يذكرون حديث المتروك في العلل. الفائدة 98 بعد 200 قد يذكرون حديث الضعيف أو المتروك في كتب العلل وإن لم يتكلموا عن مخالفة فيه. انظر السؤال 36 و300. طيب إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ها ايش على كون في الرجل الحديث هو المتروك في الألفاظ منكر هذا حديث منكر نعمله صح ما شاء الله انت منتبه لهذه الفائده جزاك الله خير. ها وهذا منكر انت كتبت بالمعنى او ايش او ما هو عندنا اصلا ما كتب عندي نقول هذا حديث منكر وهذا حديث منكر. السؤال كان احنا من 36 وثلاثنا بارك الله فيك. السؤال 37 و300 يقول ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه وهب بن جرير عن شعبة عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أم حبيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الخمرة. قال أبي هذا حديث ليس له أصل، لم يروه غيره. ايش عندكم من فوائد في هذا الحديث؟ ألا ترونه يقول ليس له أصل وهو من حديث وهب؟ ها؟ كيف أطلق أنه ليس له أصل وهو يروي وهب بن جرير وثقة؟ يعني هل يقول ليس له أصل من جهة أن وهبا متكلم في سماعه من شعبة؟ يعني الذي يظهر أنه ليس له أصل عن شعبة غير هذه الطريقة. يعني من الممكن أن يقال في حديث الثقة ليس له أصل غير وهب، يعني تلاميذ شعبة ما يرونه. ها؟ يعني هناك من يقول ان الحديث لا قيل فيه ليس له اصل فهو موضوع، هذا ليس عن اطلاق. نفذ الفائده 99 بعد المئتين. اقول في السؤال 37 300 روى وهب بن جرير عن شعبة عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أم حبيبة مرفوع. قال أبو حاتم هذا حديث ليس له أصل لم يروه غير واحد، انتهى. ففيه دليل على إطلاق ابن قصير ليس له أصل على حديث الثقة إن أخطأ فيه. أو تفرد به دون غيره، ولم يكن مصيبا في تفرده. والله هو لابد من الرجوع إلى ترجمة وهب التوسع لينظر إيش السبب الذي حمل أبا حاتم إلى هذا الحكم. وأنا قلت غير مرة أن كلما يعني نظرنا بتوسع في كتب الأحاديث التي هي في العلل هذه هنا نظرنا في موضع أو كلام العلماء فيها تظهر لنا فوائد أكثر وأكثر. إيش عندك؟ Thank you. ما رؤية ما رؤية واحد بالطب واحد بالطب إن شاء الله ما رؤية قول ما روى عندنا في السؤال 39 بعد 300 أقول سمعت أبي وحدثنا عن المقدم محمد بن أبي بكر عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن أبي عفور عن أبيه عن النعمان بن بشير أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يلبث إلا يسيرا حتى يصلي العشاء قال أبي أخطأ فيه المقدم ليس فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو كنا نصلي مع النعمان بن بشير ظهر أنه ليس فيه إلا بعض العبارات الجديدة التي تصل بها إلى 99 أخطأ في فلان موجود Thank you.